قال رحمه الله: وعن عمرو بن ميمون قال: كانوا 600,000، فلما أرادوا السير ضرب عليهم التيه، فلم يدروا أين يذهبون، ما يدرون أين يتجهون، تاهوا. فلما ضرب عليهم التيه أو ضرب عليهم التيه لم يدروا أين يذهبون، فدعا موسى مشيخة بني إسرائيل وسألهم عن ذلك، فقالوا: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ على إخوانه عهدا ألا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه معهم، فلذلك انسد علينا الطريق، فسألهم عن موضع قبره فلم يعلموا، فقام موسى ينادي: أنشد الله كل من يعلم أين موضع قبر يوسف عليه السلام إلا أخبرني به ولم يعلم به، ومن لم يعلم به هكذا. فصمت أذناه عن قولي، ومن لم يعلم به فصمت أذناه عن قولي. وكان يمر بين الرجلين ينادي فلا يسمعان صوته، حتى سمعته عجوز لهم، فقالت: أرأيتك إن دللتك على قبره تعطيني كل ما سألتك؟ ما معنى أرأيتك إذا جاءت هكذا معك في الخطاب؟ أرأيتك ما معناها في اللغة؟ أي أخبرني، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أخبرني. أحسنت، بمعنى أخبرني. فقالت: أرأيتك إن دللتك على قبره أتعطيني كل ما سألتك؟ فأبى عليها وقال: حتى أسأل ربي. فأمره الله بإيتائها سؤلها، فقالت: إني عجوز كبيرة لا أستطيع المشي، فاحملني وأخرجني من مصر. هذا في الدنيا، هذا سؤالي في الدنيا قبل أن أخبرك أنك تعطيني هذا، تحملوني حتى تخرجني من هذه البلاد، بلاد مصر. وأما سؤاله في الآخرة فآخر سيأتي. فقالت: إني عجوز كبير لا أستطيع المشي، فاحملني وأخرجني من مصر. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فأسألك ألا تنزل غرفة من الجنة إلا نزلتها معك. قال: نعم. هذا سؤال الآخرة، أهم عالية، تريد درجات العلا مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. هذا كله من الإسرائيليات التي لا تعتمد في التفسير، وما سيأتي أيضا كل هذا من الإسرائيليات التي لا تعتمد في التفسير، فيكفينا ظاهر القرآن: وإذ فرقنا بكم البحر، فالله فرق بموسى وقومه البحر ودخلوه ثم خرجوا منه ثم أتبعهم فرعون جنوده فأغرقهم الله. يكفينا ظاهر القرآن، وما في أحد أخبر بيوسف ثم حصل الفرج بعد الإخبار والعلم بموضع يوسف فقبروه فمشت الطريق. هذا كله ما هو صحيح، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث يدل على ذلك، وإنما هي إسرائيليات يذكرها للتفسير ولا تعتمد. قال رحمه الله: قال: نعم. قالت: إنه في جوف الماء، أي يوسف في جوف الماء، إنه في جوف الماء في النيل، فادعوا الله أن يحسر عنه الماء. فدعا الله تعالى فحسر عنه الماء، ودعا أن يؤخر طلوع الشمس أو طلوع الفجر، ودعا أن يؤخر طلوع الفجر إلى أن يفرغ من أمر يوسف. فحفر موسى عليه الصلاة والسلام ذلك الموضع، استخرجه في صندوق من مرمر وحمله حتى دفنه بالشام، ففتح لهم الطريق فساروا، وموسى عليه السلام على ساقتهم. الساقة ما هي؟ المؤخرة. الساقة هي المؤخرة. فساروا وموسى على ساقتهم وهارون على مقدمتهم، ونذر بهم فرعون. قال: نذر هنا بمعنى علم، ونذر بهم فرعون أي علم بهم فرعون. نعم، نذر تستعمل في اللغة معنى العلم، ونذر بهم فرعون أي علم بهم فرعون. ونذر بهم فرعون فجمع قومه وأمرهم ألا يخرجوا في طلب بني إسرائيل حتى يصيح الديك، فوالله ما صاح ديك تلك الليلة. فخرج فرعون في طلب بني إسرائيل وعلى مقدمته هامان، وعلى مقدمته هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف. إذا قالوا ألف ألف في من تقدمه فماذا يعنون بهذا العدد؟ ألف ألف مليون. إذا رأيتهم يقولون ألف ألف أي مليون، فلان يحفظ ألف ألف حديث أي مليون حديث، هذا هو استعماله في المليون. والمتأخرون يقولون مليون، ومن تقدم يقولون في المليون ألف ألف، فلان يحفظ ألف ألف حديث أي مليون حديثا. قال وعلى مقدمتهم هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف أي مليون وسبعمائة، وكان فيهم سبعون ألفا من دهم الخيل. دهم الخيل ما هي؟ السود منها، أحسنت على ما تقدم معكم. وكان فيهم سبعون ألفا من دهم الخيل سوى سائر الشيات، قال الجمع الشية، وهي كل لون يخالف معظم لون الفرس، فكل لون يخالف معظم لون الفرس يكون مثلا الفرس أسود وفيه ألوان أخرى، فيه لون أبيض أو لون غير أبيض، واللون العام أسود مثلا، فهذا يقال شية، هذا من هذا النوع لأنه فيه نقاط أو فيه بعض اللون من غير لونه الأصلي، فهذا يقال له شية. أو تكون الشاة مثلا حمراء وفيها نقاط بيضاء أو شيء من هذا، فهذه شية أيضا لأن فيها لونا غير لونها، فما خالط لونه لون آخر من غير لونه الأغلب فهذا شية، كما في البقرة التي طلبها بنو إسرائيل أو التي أمر الله سبحانه وتعالى بذبحها، لا شية فيها أي لا لون فيها غير لونها، صفراء فاقع ما في لون خالطها آخر، صفراء صافية محض صرف، لا لون فيها، لا شية فيها أي لا لون آخر من غير الصفرة. قالوا على مقدمتهم هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف، وكان فيهم سبعون ألفا من دهم الخيل سوى سائر الشياه. وقال محمد بن كعب رضي الله عنه كان في عسكر فرعون مائة ألف حصان أدهم سوى سائر الشياه، وكان فرعون يكون في الدهم، وقيل كان فرعون في سبعة آلاف ألف. هذا كله كما سمعت الله أعلم به، فهو من الإسرائيليات ولا يعتمد عليها في تفسير كتاب الله ولا يتوقف فهمه عليها، أي على هذه الإسرائيليات، فيكفينا ما هو موجود في ظاهر القرآن. وقيل كان فرعون في سبعة آلاف ألف، وكان بين يديه مئة ألف ناشب ومئة ألف أصحاب حراب ومئة ألف ناشب معه كأنهم الرماح معهم ومئة ألف أصحاب الأعمدة، فسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر والماء في غاية الزيادة، فنظروا فإذا هم بفرعون حين أشرقت الشمس، فأصبحوا إيش؟ مشرقين، أي خرجوا في هذا الوقت عند الإشراق وصلوا إلى موسى ومن معه، فنظر أصحاب موسى فإذا فرعون موجود مع أصحابه، فإذا هم بفرعون حين أشرقت الشمس فبقوا متحيرين ما يدرون ماذا يصنعون، فرعون خلف والبحر أمام، كيف نفعل يا موسى الآن؟ العدو أمامنا وأنت وعدتنا بالنجاة، فأين النجاة؟ سيأتي. فقالوا يا موسى كيف نصنع وأينما وعدتنا؟ هذا فرعون خلفنا، إن أدركنا قتلنا والبحر أمامنا، إن دخلناه غرقنا، كله يعني موت محقق، سواء كان فرعون يدركنا أو كان البحر هذا الخضم الذي خضناه فإننا سنموت، سواء بالبحر أو بفرعون وجنوده، فإن النجاة وإن الوعد يا موسى، والوعد لا شك حاصل ومتحقق، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، ووعدهم الله بالنجاة وأمر الله موسى أن يخرج بقومه، خرج وفاء بوعد الله سبحانه وتعالى وبأمر الله جل وعلا، فخرج بقومه من أولئك الظلم الفجرة ومن بطش فرعون ومن معه، ونجاهم الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا استدرج فرعون ومن معه فأخرجهم من جنات وعيون وكنوز ومقام أمين، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. بعد ذلك حصل الميراث لبني إسرائيل لموسى ومن معه، وفرعون أخرج من جنات وعيون ومقام كريم كان فيه، لكن رجل صاحب غطرسة، هؤلاء شرذمة لنا غائضون لابد من استئصالهم، أما أنهم يبقون ونحن كذلك أيضا نبقى مع بعض نعيش، هذا لا يمكن أننا نعيش مع موسى ومع قومه، لابد من أحدنا يبقى، يا نحن يا هم. وكانت العاقبة للمتقين. فخرج فرعون ومن معه كما أخبر الله، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام أمين، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، ومقام الكريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. نعم أحسنت، مقام كريم. قال رحمه الله: هذا فرعون خلفنا، إن أدركنا قتلنا، والبحر أمامنا، إن دخلناه غرقنا. قال الله تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا موسى وفرعون من معه من البحر، وأزلفنا ثم الآخرين أي قربنا فرعون ومن معه من البحر حتى دنا من البحر. ثم يشغل بعد ذلك: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. بعد أن أزلفهم أولا دنوا من البحر، فرعون تردد في الدخول ثم دخل على ما يذكر هنا، قال الله أعلم هل دخل مباشرة أم تردد في الدخول، ثم استدرج حتى دخل ذلك البحر الخضم فأغرقه الله سبحانه وتعالى فيه. فالحاصل أنها آية كما قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فهذا الذي حصل لموسى ومن معه ولفرعون وقومه آية من آيات الله، نجى الله المؤمنين وأغرق الله المجرمين. وهذه العواقب الحسنة تكون لأهل الخير بالصبر وبالثقة بالله سبحانه وتعالى. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هكذا يقول موسى لأصحابه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأمور تحتاج إلى استعانة بالله جل وعلا، وتحتاج إلى صبر، والعاقبة للتقوى، والعاقبة لأهل الإيمان. وهذه عصا جعل الله سبحانه وتعالى فيها البركة لموسى، هذه العصا العظيمة يهش بها على غنمه، يضرب الأشجار فينزل القوت الذي تحتاجه الغنم، وكذلك تارة يرمي بها فإذا بها ثعبان كبير يلقف جميع ما جاء به فرعون من معه من السحر، وتارة يضرب بها حجر فإذا به يتفجر منه الأنهار، وتارة يضرب بحر فإذا به ينفلق كل فلق كالطود، أو كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. فالحاصل أن هذه آية عظيمة، هذه العصا التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة لموسى. وآيات موسى عظيمة، لكن آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم، وأعظمها القرآن، أعظمها القرآن، فهو معجزة عظيمة. وآيات موسى كما تعلمون تسع، جمعها بعضهم: عصا سنة، بحر جراد، وقمل يد، ودم بعد الضفادع طوفان. فهذه آيات موسى التسع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في تسع آيات، فهذه هي الآيات التي جمعها هذا الناظم: عصا سنة، بحر جراد، وقمل. اكتبوها: عصا سنة، بحر جراد، وقمل. عصا سنة، بحر جراد، وقمل. يد ودم، يد ودم، يدخل يد فإذا به بها بيضاء للناظرين. يد ودم بعد الضفادع طوفان، يد ودم بعد الضفادع طوفان. طوفان وضفادع أرسلها الله على أولئك المدبرين. فهذه تسع آيات جمعها هذا الناظم، نظمها في هذا البيت. عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان. فهذه العصا جعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فهذه يا أخوان ثمرة الثقة بالله جل وعلا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، حصل لهم شيء من الخوف، ولكن موسى ثقته بربه سبحانه وتعالى عظيمة، لأنه يعلم من الله ما لا يعلمون، يعلم من الله ما لا يعلم هؤلاء الأتباع. فقال كلا، هذا ما هو صحيح الذي تقولونه، إن معي ربي سيهدين، الله وعدني بالهداية ووعدني بالنجاة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب، لأن هناك تقدير لا بد منه، لا بد من هذا التقدير، فضرب فانفلق، لأنه ما يكون انفلاق إلا بعد الضرب. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل طود كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. استدرج الله فرعون من معه، قال لهم يلا اضربوا الآن، فدنوا من البحر ثم دخلوا بعد ذلك. فقال الله أنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فهذه آية عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل من كان مع الله يبشر بالنجاة، كل من كان مع الله فإن الله سينجيه ولا شك. وهذه والله حادثة عظيمة في هذا الزمان حصلت لمن يعتبر، فإن الله نجى أهل دماج بعد أن حاصرهم العدو من كل مكان وانقطعت الأسباب تماما، لا كتاف ننظر إليها ولا غير كتاف، الأسباب انقطعت تماما، كتاف سقطت، سقطت كتاف، ما بقي إلا المولى سبحانه وتعالى يتعلق به. والعدو من جميع الجوانب، وأعد العدد القوية وجمع العدد الكثير، فنجى الله المؤمنين وأخرجهم من بين هذا المجرم، ولا فعل شيئا ولا حرك ساكنا. والله إنها لآية في هذا الزمان لمن يعتبر، آية في هذا، انقطعت الأسباب، لا سلاح معنا ولا عدد، ذهب المقاتلون جلهم قد ماتوا، وأيضا كذلك نفد السلاح جله قد ذهب، ما بقي شيء، حتى يقول الشيخ والله إني لا أدخل المخزن وأنظر يمنه ويسرى ما في سلاح، فأدعو الله بالفرج، اللهم فرجك، اللهم فرجك، ما معنا لا عدد ولا عدد. فنجى الله سبحانه وتعالى أهل دماج، وسيهلك الله العدو، يبشر بالهلاك العدو، غريب هلاكه بإذن الله سبحانه وتعالى. لكنها آية في النجاة، آية عظيمة في النجاة بعد انقطاع الأسباب، حتى أن الله قطع السبب الذي كنا ننظر إليه وهو كتاف، انقطعت كتاف، سقطت كتاف، ما بقي إلا نحن ولا في حد حولنا ولا في حد ينظر إلينا. فنجى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان. وهكذا كل من كان مع الله فليبشر بالنجاة، وإن تأخرت قليلا لكنها حاصلة بإذن الله حاصلة، وإن حصل له شيء من القتل فإن النجاة في الآخرة من عذاب الله سبحانه وتعالى، وعدوه سيعذب الذي أهلكه. قال فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فلم يطعه، فأوحى الله، الله أعلم، فضربه فلم يطعه، بأشر القرآن ظاهره أنه ضرب فانفلق، ما فيه ضرب ولم يطعه، هذا من الإسرائيليات. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فلم يطعه، فأوحى الله إليه أن كنه، أي اذكره بكنيته، اذكره بكنيته يا أبا خالد انفلق، والبحر كنيته أبو خالد، أن كنه أي اذكره بكنيته سينفلق لك. فأوحى الله إليه أن كنه فضربه وقال انفلق يا أبا خالد بإذن الله، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، الله أعلم. فالبحر هذه كنيته عند العرب أنهم يكنونه بأبي خالد، والشيطان ما كنيته، الشيطان له كنية مشهورة، ما كنيته سالم، الشيطان ما كنيته، هذا البحر كنيته أبو خالد، والشيطان من يقول صبري أبو من؟ أبو مرة، نعم الشيطان أبو مرة. مرة يقول أبو حسن المصري هذا المخدول، قال مرة كنا مع الشيخ أظن في البحر، يقول كنا نغتسل، وبعدها كل ما سألنا الشيخ عن رجل من الرجال فلان بن فلان قال فلان حاله كذا، قلنا إيش الرجل هذا، تجيب له سؤال كذا ما يستطيع يتنبأ لهذا الرجل، فكل ما سألنا عن الرجل قال يجيب، فقلنا يا شيخ ما حال أبي مرة وما اسمه، الله الله أعلم ما أدري أنا للشيطان ما عرف الشيخ آية في علم الرجال الشيخ آية من آيات الله في الزمان هذا في علم الرجال كان يحفظ جل التقريب كل التقريب يمكن يحفظه كل التقريب ما سنع الرجل لو يعرف إيش حاله ومن هو هذا فلان فهو يعتبر آية في هذا الزمان وكان يستعمل طريقة لحفظ الرجال فقال كنت أكتب الرجل أكتب اسمه أكتب حاله وضعه في جيبي كلما مشيت فتحته فلان فلان احفظه خلاص اضبطه ثاني يوم غيره وهكذا ورقة أجعلها في جيبي أجعلها في جيبي للرجال فإذا انتهيت من الرجل أتيت بورقة أخرى وحفظتها وهكذا قال كنت استعمل في طريقة حفظ الرجال أكتب الرجل في ورقة اسمه وحاله إلى آخر ذلك ثم في الجيب وأنا ماشي قال طلع الورقة كلما أردت أن أحفظه يعني طلعت الورقة حتى أنتهي منه عنده عناية بالعلم شيخنا رحمه الله عنده عناية بالعلم كذلك تبرزوا في هذا العلوم هذه طريقة جميلة سواء كان في الرجال أو في الأحاديث حتى تجعل لك ورقة تريد تحفظ الحديث أو في الأبيات الشعرية تجعل لك ورقة في جيبك لحفظ البيت أو لحفظ الفائدة التي تريد تحفظها وهكذا تكتبها وتجعلها متى ما وجدت فراغا طلعت هذه الورقة واحفظت فيها هذه من طرق حفظ العلم قال فأوحى الله إلي أن أضرب بعصاك البحر فضربه فلم يطعه فأوحى الله إلي أن كنه فضربه وقال انفلق يا أبا خالد بإذن الله تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وظهر فيه 12 طريقا لكل سبط طريق وارتفع الماء بين كل طريقين كالجبل وأرسل الله الريح والشمس على قعر البحر حتى صار يبسا فخاطب بنو إسرائيل البحر كل سبط في طريق وعن جانبهم الماء كالجبل الضخم ولا يرى بعضهم بعضا فخافوا وقال كل سبط قد قتل إخواننا فأوحى الله تعالى إلى جبال الماء أن تشبكي فصار الماء شبكات كالطبقات يرى بعضها بعضا ويسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحر سالمين فذلك قول تعالى وإذ فرقنا بكم البحر إلهنا سبحانه وتعالى وحمده لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك